انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون. يبقى قانون انه يشوفني وانا ايه ما شوفوش، وقانونه اخف من قانون. ليه؟ لان كل جنس بيستمد قانونه من جرثومة تكوينه الاولى. احنا مخلوقين من ايه؟ من طين. يعني لنا مادية محسة وكثيفة، وهو مخلوق من ايه؟ من النار. لما يجي ان مخلوق من مادة الطين، وكل ما يخلق تفاحة مثلا مخلوقة من مادة ايه؟ انها واخدة عناصر غذائها وتكوينها من تربة الارض وخصوبتها، هب انها خلف جدار وانت جالس، ايتعدى طعمها لك؟ اتتعدى رائحتها لك؟ ايتعدى لونها لك؟ يبقى الجرمية المحيزة ما تخليكش تنتفع به، انما هب ان نارا موضوعة ورا الجدار بعد مدي مدة ايه اللي يحدث؟ يبقى نفذ ولا ما نفذش؟ يبقى له شفافية وله ايه؟ خفة في قانونه وفي انتقاله، مش موجودة لمين؟ مش موجودة للانسان. ولذلك لاحظوا ان الحق سبحانه وتعالى انما اراد ان يبين لنا هذا سيدنا سليمان عليه على نبينا وعليه السلام، مش ربنا سخر الجن مش كده يعملون له ايه ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور ايه راسيات. طيب حينما اجتمع في جنود بتوعه الناس اللي حواليه قال ايه؟ مش قال ما لي لا ارى الهدهد والعمليه بتاعته ده، وبعدين الهدهد جه قال له ايه؟ احط بما لم تحط به. قال الهدهد الحيوان اللي اقل منه مرتبه، قال بيقول له ايه؟ انا احط بما لم تحط به. يبقى كانه كل واحد له ايه؟ له قانون، كل واحد له، وقالها بجرأة كده انا احط بما لم ايه؟ وجئتك من سبأ بنبأ يقين اني وجدت امرأة تملكه. الله جاب له المسألة واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، دي كل مش حاجة وجدتها وقومها. اللي يهم سليمان بقى كرسول، لان سليمان يتميز بانه رسول وملك، فجاب الحتة الاولانية بتاع الملكية اني وجدت امرأة ايه تملكه واوتيت من كل شيء ايه ولها عرش عظيم، دي مقومات مين؟ مقومات الملك. حتى الحتة التانية كرسول بقى وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، دي مضايقة الهدهد قوي، كأن الهدهد عارف قضية التوحيد وقضية الإيمان، بدليل ايه؟ بدليل انه تعب قوي لما نقل. وبعدين بقى يقول ايه؟ ألا يسجدوا لله، يبقى عارف مين اللي يستحق السجود. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. ولاحظوا بقى انه جاب حتة الخبأ دي، طب اشمعنى هي دي اللي بتاعت ربنا؟ قال لك لأنه طعامه دايما من تحت الأرض، ينقر ويطلع. حتة رزقه دي بقى الشاي. والقصة بقى مشيت لحد ما جات سبأ وجاب القسوة، وحصل بقى وقال للجالسين معه ايه؟ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. الله، طب قبل أن يأتوني مسلمين يبقى يدل على أن سليمان عليه السلام كان على علم بأن بلقيس في الطريق إليه قبل أن يأتوني. طب واحد يقول له أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، يبقى معناها أنه يعمل إيه؟ يروح من عند بيت المقدس مثلا، وتاني يروح عند اليمن ويحل العرش ويجيبه قبل مين؟ طب بالله دي قانون بشري يجيبها دي؟ طب دي تيجي ازاي؟ مفهوم الكلام؟ ولذلك لم يتكلم انسي عادي. الانس العادي لان قانون ما يقدرش عليك، ايه اللي تبدا انت بتقوله قبل ان ياتوني؟ يقول ما دام قبل ان ياتوني يبقى انت عرفت انهم ايه؟ انهم جايين، تبقى انت عايزني انا اروح من هنا واروح احل العرش وحمله واجيبه قبل ما يجي، دي مش مسألة مش شيء لا. ولذلك شوف عرفنا من هذه لا تقف ما ليس لك به علم، كل واحد عارف أمن إيه عفريت من الجن، مش عفريت قال عفريت من الجن، مش جن عادي برضه، لان احنا قلنا زمان كده ان برضه الجن فيه عفاريت وفيه لبخ برضه زي الناس. قال عفريت من الجن يعني جن ايه، جن شاطر يعني. انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك. طب مقام ده بيقعد قد ايه ما نعرفش، يا ترى بيقعد ويلقون ساعة ساعتين ثلاثة، اذا خد الزمن ولا اللي هو زمن ايه، زمن مقامه. وإني عليه لقوي إيه؟ مؤمن. قال الذي عنده علم من الكتاب، بقى الإنس العادي ما تكلمش، العفريت من الجن قال أنا آتيك قبل أن تقوم من مقامك. أم الإنس اللي ربنا اداله فتح في الكتاب طغى على الله، قال له لا ده أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. طب ده على ما يقول انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، يكون طرفه ارتد ولا لا؟ ولذلك شوف شوف الاداء العاجل في القران، اداء الحركه، فلما راه مستقرا عنده، المساله مش عايزه حاجه بقى. طب بس هيقول ايه يعني؟ لازم فلما راه مستقرا ايه؟ عنده. الشاهد ان الجن قال انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك، يبقى له قانون، قانون في الانتقال، قانون في الحركة، قانون في الايه، في السرعة. يبقى كل جنس من الأجناس له القانون المناسب له. كلام عام قوي. احنا قد يقف بعض الناس كما وقف كثير من سطحي المفكرين، ايه الجن اللي انتوا بتحدثونا بيه والملائكة والعالم الخفي، يقول يا اخي انت ما بتؤمنش الا بالمحس بتاعك. طب ايه رأيك بقى في الميكروبات اللي ظهرت دلوقتي بعد ايه ما اخترع المجهر ولا؟ طب ما هي كانت موجوده كنت تعرفوه؟ طب ما هي كانت غيبه هي عنكم، فلماذا لا تاخذ من ان شيئا لم يكن موجودا تحت حسك وغير مدرك بادراكاتك، هو كان موجود بس انت ما عندكش اله ادراكه وبعد ذلك وجد. يبقى لما يحدثك القران بان في اجناس برضه مش موجوده، ايه اللي ايه المشكله في دي؟ لماذا لا تأخذ من هذه دليل على صدق هذه، دليل على صدق هذه؟ وبعدين يجي لما يقول وإن الشيطان لا يجري من ابن آدم مجرى الإيه؟ الدم. مش كده يقول لك الشيطان بيجري مجرى الدم؟ طب ما تقول له هو الشيطان هو إيه؟ حجر ولا إيه؟ ده خلق لطيف خفي له قانونه خاص، أهو ربنا راح فضح فكركم وفضح إلحادكم وفضح تشككاتكم في الغيبيات التي يحكيها الله بأن يجيب مش من جنس آخر، لا من جنسك المادي، ميكروب. الميكروب ده من جنسنا ولا لا؟ مادي ولا مش مادي؟ مادي من الطين. يبقى بس دقيق قوي. وبعدين يعمل ايه؟ يدخل ينفد في الجسم ما تدراش وهو داخل، وبعدين يعمل في حرارتك ايه ويعمل في جسمك ايه. طب لما نقولك الشيطان هيجري منك مجرى الدم، ايه التناقض اللي جاي في الحكاية دي؟ طب ليه شيء من مادتك اهو ضاقل ودخل من ما تعرفش دخل ازاي، ما حسيتش ان هو داخل، وبعدين راح قلب ميزانك في الحرارة والعبث بكل ايه، بكل جسمك، والقوات البيضاء تهيج علشان تعمل له مش عارف ايه المعركة والمدة تطلع. طب ما هو ده حاجة ما شفتهاش. يبقى اذا ربنا بيترك من غيبيات كونه المادي ما يثبت صدقه في التحدث بغيبيات اخرى. فجأة لها قانون قال له انا اتيك به قبل ان تقوم من مقام ابن. بس ادي مسألة السحر جت ايه؟ قال لك لكن لا يظنن جنس الجن انه اخذ خفة قانونه وشفافيته وسرعته من عنصر تكوينه بل بإرادة المكون، بدليل وجاب واحد من الإنس قال أنا هجيبها قبل ما يرتد إليك طرفك. خلاص كده؟ يبقى إذا المسألة مش عنصرية حكم، ده إرادة حاكم. فأن وأنا أستطيع أن أجعل من الجنس القوي بقانونه وهو الجن محكوما لواحد من الانس ويتصرف فيه

هو في قدسه الأعز، ولكن أنا ألقى متى وأين أحبه. أنا أروح زي ما أنا عايز، مش زي هنا لا، بس إيه يجي يخدني خمس مرات يقول ده غصب عنك تيجي، إنما الباب مفتوح ليك في أي وقت. الباب، ودي إحنا قلنا زمان ولله المثل الأعلى، هب أن صنعة تعرض على صانعها كل يوم خمس مرات أيوجد فيها عطب. طب أنت بتعرض على خلقك وصنعك كل يوم خمس مرات، صنعك لأنه بشر مادي بيصلح الصنعة بسلك وبمسمار ومش كده وبفوز يحط مادي، لكن ربك غيب، هو يصلح جهازك غيب. وبعد ذلك بقي نقض العهد وقطيعة الرحم. وقطيعة نقض العهد لا يجعله واحدا يثق في وعد واحد، فيبدأ التشكك يجي في نفوس الجماعة الإيمانية من بعض، والوعد هذا قد يحل مشاكل للناس المعسرين، إنه أعمل كذا وحاعدك بكذا، فمن يخلف مرة. يبقى الشاطر بيقولوا كده في الفلاحين، الشاطر بيغلب الايه، العويل بيغلب الشاطر مرة واحدة، مش كده؟ وعد ولا جاشي خلاص، بعدين ما يعدوا ما يصدقوش، مش كده؟ لو وعده وصدق، ولو وعده صدق، ولو وعده صدق يصبح ايه؟ صادق. وكل اللي يبقى مش عنده، اللي عند الناس كله يبقى عنده. ولذلك يقول لك ايه، اللي بياخد ويعطي يبقى الايه، يبقى المال ماله، يبقى المال ماله. وبعد ذلك مسألة الرحم، لان الحق سبحانه وتعالى اشتق لها اسما من اسمه، انا الرحمن وهذه الرحم، اشتققت لها اسما من اسمائي، فمن وصلها ومن قطعها قطعته. فاذا صلة الرحم، ولذلك احنا قلنا لكم مرة على حكاية سيدنا معاوية لما قعد كده في دست الحكم، وبعدين دخل عليه الحاجب، وبعدين قال له امير المؤمنين في واحد بالباب يقول انه اخوك. يقول طب واي اخوتي هو؟ الا تعرف اخوتي؟ انت مش عارف اخوتي؟ قال هو هو من اخوك. فلما دخل قال انت اخي؟ قال نعم. قال له واي اخوتي انت؟ قال انا اخوك من ادم. فقال معاويه رحم مقطوعه لأكونن أول من وصلها. تلك هي الكبائر التي ذكرها سيدنا جعفر الصادق، وهي تمثل ما يمكن أن يكون نقد للمجتمع كله من أساسه. كل واحدة، كل كبيرة بتنقد ناحية من نواحي المجتمع، وهذا يخالف الإيمان، لأن الإيمان معناه منهج إن تتبعناه جميعا عشنا في أمن. والإسلام برضا منهج إن تتبعناه جميعا عشنا في سلام. فيما تيجي كبيرة من هذه الكبائر تزلزل فيه ركن من الأركان، يبقى لا أمان ولا سلام. فلذلك يقول الحق سبحانه، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن. شوف خد بالك من كلمة تنهون عن، لأن أصل الفضائل أن تسلب نقيصة وأن توجب كمالا. قبل ما توجب الكمال بالأوامر اسلب النقائص منها، اسلب النقائص. ولذلك يقول لك ايه، التخلية قبل التحلية، تخلية قبل ايه، قبل التحلية. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن نكفر، قلنا نكفر يعني ايه، الكفر الايه، الستر. وإن التكفير للذنوب إماطة للعقاب، والإحباط إماطة للإيه؟ للثواب. وندخلكم مدخلا كريما، مش بس ما نعذبكمش، لا، نديكم من الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لأن كان يكفي أن لا تعاقب، إنما في دي تعمل إيه؟ ما تعاقبش وندخلك إيه؟ مدخل كريم. الله. والمدخل الكريم يتناسب مع من يدخلك في مدخله. فشوف المدخل الكريم بقى اللي يبقى من الله، يبقى ايه شكله ده، ما لا عينه. انتقلت السورة إلى شيء جديد، وهو التوازن بين نوعي الجنس الإنساني. الكلام ده كله كان بيحمل الجنس الإنساني ويا بعضه، وبعدين ده عايزين التوازن ومصالحة إيمانية بين نوعين للجنس الإنساني. جنس الإنسان فيه ذكورة وفيه أنوثة. احنا قلنا ان كل جنس من الأجناس لا ينقسم الى نوعين الا اذا كان فيه قدر مشترك يجمع النوعين في الجنس، وفي شيء مفترق يجعل ده نوع وده. لو ما كانش فيه شيء مفترق ما كانش يبقى نوعين. اذا ما دام نوعين عن جنس يبقى الجنس يجمعهما في شيء مشترك، وما دام انقسم لنوعين يبقى كل نوع له ايه؟ يبقى اذا الذكوره والانوثه نوعان. ليه؟ لجنس. فالذكر والانثى يشتركان في مطلوبات الجنس، وبعدين ينفردان في مطلوبات النوع. ان ما كانوش ينفرد في مطلوبات النوع يبقى ما كانوش ينقسم. وبعد ذلك كل نوع ينقسم الى افراد. خلاص. برضو الافراد مش هيبقوا مكررين، فيه قدر مشترك يجمع كل الافراد، وبعدين كل واحد له موهبه وله رياضه وله شطاره في مقص وله كذا وله كذا وله كذا، عشان ما تبقاش فرد ايه؟ فرد مكرر. بل افراد متكاملين. يبقى دلوقتي عرفنا ان كل جنس من الاجناس حين ينقسم الى نوعين فكل واحد من النوعين فيه قسم مشترك من الجنس، وما دام انقسم النوعين يبقى ده فيه خصوصيه وده فيه ايه. حين يريد واحد ان يلحن نوعا بنوع يجعله واحد يبقى يحيل الحقيقه ولا ما يحيلهاش؟ لانه تبقى مش نوعين بقى، تبقى مش ايه؟ مش نوعين. ومع ربنا سبحانه وتعالى ما يجيش حتى في الدنيا العامه يجعل الجنسين مستويين في كل خصائص البنية. صحيح البنية ان لها لهم رأس ولهم اجهزة وقد زي بعضها، انما يجي ويروح مميز بنية كل نوع بشيء ما يستطيعش التاني يقول لك انا اخد دي. ده البنية نفسها ايه؟ مختلفة. البنية مختلف، وده له شكل وده له ايه. ولذلك الذين يحبون ان يقول لك نسوي الرجل بالمرأة ولا المرأة بالراجل، ولا سوي المرأة بالراجل، تقول لي يا اخي المرأة لها تكوينها الخاص والرجل له تكوينه الخاص، فاذا سويت المرأة بالرجل اعطيت لها مجالات الرجل، وبقيت مجالاتها التي لا يمكن للرجل ان يشاركها فيها. يبقى انت حملتها ولا ما حملتهاش؟ يبقى انت غلطان بقى. يبقى انت بتجيب لها متاعب تانية، بتجيب لها متاعب تانية. فيجي الحق سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا واوضحنا، ساعة يخلق جنسا وساعة يقسم الجنس الى نوعين ينتنبهم ان كل نوع له ايه؟ له مهمة وفيه شيء مشترك. مشترك بين الذكورة والانوثة الاثنين ايه؟ ان هذا انسان وذلك انسان. طيب، وان ده من ناحية الايمان مطالب منه ان يكون له ايه؟ عقيدة ايمانية، ولا فيش واحد يسيطر على التاني في عقيدته الايمانية. الاثنين زي بعض فيها ولا لا؟ العقيدة الايمانية حد يفرضها على التاني؟ ابدا. ولذلك قلنا ان الحق سبحانه وتعالى ضرب لنا مثل على تشخص الذكورة وتشخص الانوثة في الامر الاولي للايمان، وان اختلفت في الامر الثانوي للاحكام. يوم يجي يعطينا المثل يقول لك مثلا ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، فدول رسولين ولا لا؟ وبعد ذلك ما استطاعاش انهم يعملوا عقيدة في مين؟